لننظر إلى استواء الله على العرش، هل ورد في إله على العرش؟ ما ورد في إله. كل المواضع وهي سبعة في القرآن بالنسبة لاستواء الله على العرش كلها وردت في إجعاله. وعليك فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته. هذا معنى معنى استوى على العرش، يعني على عليه. واستقر، اما على عليه فقد لا يستنكرها الانسان، لكن استقر، استقر عليه انكرها بعض اهل العلم من اهل السنه، مع انها جاءت عن السلف، لكن انكرها، قال ما ينبغي ان نصف الله بانه استقر على هذا الشيء على العرش، لان الاستقرار على الشيء قد يفهم منه حاجه المستقر اليه. وعلى هذا فنقول استوى على العرش، اي على عليه على وجه خاص علوا يليق بجلاله، وهو غير العلو المطلق على جميع المخلوقات. ولكننا نقول اذا كان قد ورد عن السلف فنقول اننا ناخذ به، ولا يلزم من استواء الله على العرش من الاستقرار عليه ان يكون الله محتاجا اليه، لا يلزم، لان العرش وكل المخلوقات محتاجه الى الله. وقد ذكر ابن القيم في النونيه انه ورد عن السلف تفسيرها باربعه معاني، بمعنى على، وبمعنى ارتفع، وبمعنى صعد، وبمعنى استقر. نحن حذفنا صعد وارتفع لانه يغني عنها على، يغني عنها على. يقول استقر علوا يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستوائنا نحن على الفلك او على البعير او على السياره، لاننا نحن اذا استوينا على هذه الاشياء محتاجون اليها، اليس كذلك؟ ولو انها ازيلت من تحتنا لسقطنا، لكن الله عز وجل مستوى العرش وهو غير محتاج اليه، بل العرش وغير من المخلوقات محتاج الى الله. ويقول وهو من صفاته الفعليه، صفاته الفعليه لانه يتعلق بمشيئته، وكل شيء يتعلق بمشيئه الله من صفاته فهو من الصفات الفعليه، لان الصفات الذاتيه لازمه لا تنفصل عن الله عز وجل. والدليل على ان الاستواء من الصفات الفعليه قوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. وجه الدلاله ان قوله ثم يدل على ان الاستواء كان بعد ان لم يكن، خلق ثم استوى، اذا كان بعد ان لم يكن صارت الصفه فعليه. نعم لا لا لا، لو شاء الله تعالى لن يستوى على العرش، لكن الذاتية ما تتعلق بمشيئته، متصف بها دائما، إنما هي باعتبار جنس الفعل، فإن جنس الفعل من الصفات الذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى. نعم نعم. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الاستواء في اللغة العربية يأتي من عن الاستقرار، يأتي من عن الاستقرار، لأن قول لتستوى على ظهوره ليس معنى مجرد العلو، فالعلو والاستقرار لأنه ما تتم النعمة إلا إذا استويت على الكلب وعلى الأنعام استواء باستقرار،